الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا فيما يتعلق بكتاب نزهة النظر، شرح نخبة الفكر، وأول ما ابتدأ به الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه هذا هو تقسيم الأخبار باعتبار طرق وصولها إلينا، فتنقسم بهذا الاعتبار إلى أخبار متواترة وأخرى آحاد، والمتواتر مأخوذ من التتابع، إذا جاء الشيء بكثرة وغزارة. ومنه قوله تبارك وتعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين يتبع بعضهم بعضا. كذلك يقال تواتر المطر، أي نزل بغزارة ووفرة. والحديث المتواتر عند أهل الاختصاص هو ما رواه جماعة كثيرون عن جماعة كثيرين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم الحس لا العقل، ويستوي طرفاه ووسطه في إفادة العلم اليقيني. والتواتر تواتر لفظي وتواتر معنوي وتواتر شبيه بالمعنوي. التواتر اللفظي كمثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والتواتر اللفظي المعنوي لا تتطابق الروايات على لفظ واحد فيه، إنما يشترك في معنى واحد، كرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه في الدعاء في مواقف عدة مختلفة متباينة اشتركت في الدلالة على شيء واحد، وهو رفع اليدين في الدعاء. أما الشبيه بالمعنوي فكحكم وجوب الصلاة وحكم وجوب الوضوء، استنبط الناس أو فهم الناس هذا من مجموع نصوص عرفنا بها وجوب الصلاة، الصلوات مفروضة، كذلك عرفنا بها وجوب الوضوء وشرطية الطهارة وما إلى ذلك. وذكر الخلاف في اشتراط عدد معين في أمر المتواتر، منهم من قال لا يحصيهم عدد ولا يحويهم بلد، ومنهم من قال 70، ومنهم من قال 300 وكسر، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال 12. اشتراط هذا العدد غير صحيح ولا ينضبط، إنما نقول ما رواه عدد أو جماعة عن جماعة لا يصل إلى حد الآحاد. هناك حائل بين المتواتر وبين الآحاد. من أول خصائص المتواتر أنه يفيد العلم الضروري، والعلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إلى أن يصدق به ويهدم على النفس فلا تستطيع النفس دفعه، ويستوي فيه الذكي والغبي والعام والخاص، ولا يحتاج إلى نظر واستدلال. ما دون ذلك يحتاج إلى نظر واستدلال. وأيضا المتواتر يا إخوة، هناك متواتر عام يعرفه الجميع، كتواتر حرمة الخمر، وحرمة الربا، حرمة الزنا، وحل البيع، وإباحة الماء، وحل الخبز، وما إلى ذلك. وهناك متواتر خاص لا يدري به إلا المتخصصون، وهو متواتر عندهم. وهذا الذي سبق معنا. وليس معنى تقسيمنا المتواتر إلى أحاد، إلى الحديث أو الأخبار إلى متواتر وأحاد، أننا نرفض الأحاد فلا نعمل بها. لا، بل يجب العمل بالمتواتر والأحاد، سواء في الأخبار أو الأحكام. فالأخبار موقفنا منها التصديق، والأحكام موقفنا منها التطبيق. إذن الخبر إما أن ينقل إلينا بلا حصر معين، بلا عدد محصور، أو بعدد محصور. فالعدد المحصور ما هو؟ الأحاد. وغير المحصور هو المتواتر. وكما سبق معنا أن الحافظ ابن حجر رتب هذا الكتاب ورتب هذا العلم ترتيبا مبتكرا، لم يسبق إلى هذا الترتيب رحمة الله عليه، كما هو ترتيب مقدمة ابن الصلاح. في مقدمة ابن الصلاح نهجا آخر. فترون ابن الصلاح مثلا لم يعتني الاعتناء البالغ كما اعتنى الحافظ ابن حجر بباب التواتر والأحاد، لأن ابن الصلاح يعتقد أن هذا مبحث يتعلق بمباحث الأصول الفقهية، ومبحث إنما أثاره المتكلمون. فنأى ابن الصلاح عن ذكر هذا القسم أو ذكر هذه المباحث التي ذكرها الحافظ في بداية نخبة الفكر وفي هذا الشهر. لكن على كل حال هو مبحث مفيد، سواء أغفله ابن الصلاح أو ذكره ابن حجر، مبحث مفيد. وأكرر، ليس معنى دراستنا لهذا المبحث أننا نفرق بين المتواتر والآحاد في العمل، بل يجب علينا العمل بالجميع إذا صح النقل بهذا. فأعلى حديث روي بالتواتر هو حديث من كذب عليه متعمدا، روي عن 103 من الصحابة، فيها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في أحدين، ومنها ما هو في السنن، ومنها ما هو في حيز الحسن، ومنها ما هو ضعيف ضعفا ينجبر، ومنها ما هو دون ذلك. ثم تطرق رحمه الله بعد أن أنهى الحديث والكلام على المتواتر، تكلم على الأحاد. يقول قال في الشرح: فكل متواتر يقول وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا. الآن احنا اشترطنا في المتواتر أن يفيد العلم والمراد اليقيني الضروري. طيب عندنا أحاديث رواها جماعة عن جماعة، أي جماعة كثيرون عن جماعة كثير، عدد عن عدد، لكن لم يفد العلم اليقيني الضروري. فيقول وما تخلفت إفادة العلم عنه، هذا في النزهة الشرط، كان مشهورا فقط. فكل مدير مشهور من غير عكس، لأننا معنى المشهور ما رواه ثلاثة عن ثلاث أو في طبقة واحدة ثلاث والبقية زيادة عن ثلاث. فيقول هذا مشهور، والمراد مشهور اصطلاحي. المشهور نوعان، مشهور اصطلاحي ومشهور لغوي. مشهور على الألسنة عند الفقهاء، عند المحدثين، عند الأصوليين، عند النحاة وما إلى ذلك. بل ربما يكون مشهور على الألسن يكون لا أصل له، ربما يكون موضوعا كحديث حب الوطن من الإيمان، النظافة من الإيمان وما إلى ذلك. فيقول إذا تخلف إفادة هذه الروايات التي نقلت لنا بغير عدد محصور لم تفد العلم اليقيني، إذا نزلت درجة إلى حيز الشهرة، إلى حيز الشهرة. قال فيصير مشهورا. فكل متواتر مشهور، وليس كل مشهور متواتر، لأن من المشهور ما هو موضوع قطعا، فلا صح أن تقول هو متواتر، لأن المتواتر صحيح كله. ما في واحد يأتي يقول هذا حديث متواتر سنبحث فيه، أو نضع تحت المجهر، أو سننظر فيه. لا، إذن إنما البحث يا إخوة في الحديث الأحاد، البحث من ناحية الصحة والضعف في الحديث الأحاد. أما المتواتر فهو صحيح كله. قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. فكل متواتر مشهور من غير عكس. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت تلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض، عن بعض من؟ عن بعض الباحثين، عن بعض الناظرين. قال لمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط. قال أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا، ما لم يجمع شروط المتواتر. فقد يروي ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة ومعه شروط التواتر. صحيح احنا ما حصرناش، لكن هو روي لنا هكذا، أربعة عن أربعة، خمسة عن خمسة. قال احنا معنا يا إخوة حديث إنما الأعمال بالنيات في أصله أحد، ثم صار من بعد أحد بن سعيد الأنصاري تواتر. هذا الحديث لو يأتيك رجل يناجعك فيه لا يمكن تقبل الجدال والنقاش، هذا أمر لا يقبل الجدال والنقاش، مع أنه في أصله أحد. لماذا؟ لأن هذا الدين، هذا الحديث مبني عليه الدين. منهم من قال وربع الفقه، منهم من قال وثلث الفقه، سبحان الله. فكيف؟ ومنهم من قال ونصف الدين، لأن الدين مبني على أمور باطنة وأمور ظاهرة، إنما الأعمال بالنيات يعالج الأمور الباطنة. إذن المسألة ليست بالهينة. رب حديث مثل حديث إنما الأعمال بالنيات فعلا احتفت به قرائن، أفاد العلم اليقيني، أفاد العلم الضروري، لا يقبل نقاش فيه، لأنه صار من المسلمات. قال وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة المصاعدة ما لم يجمع الشروط المتواتر، أو بهما، أو باثنين فقط، أو بواحد فقط. وإذا كان بثلاثة فهو المشهور، إذا كان باثنين فهو العزيز، إذا كان بواحد فهو الغريب الفرد. قال والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منه، لأنه لو ورد بأقل من اثنين إذا نزل درجة، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. قال فالأول المتواتر والمفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري أي فأخرج العلم النظري الذي هو مبني على مقدمات ونتائج، الذي يحتاج فيه النظر إلى استدلال ونظر، استدلال أي طلب الدليل. قال فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدم، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، والذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. والعلم الضروري معروف، نحن نتناوله ونحتاج إليه في اليوم والليلة كثيرا. كون النبي عليه الصلاة والسلام دفن في المدينة عليه الصلاة والسلام، هذا أمر اتفق عليه أهل الإسلام وغيرهم، يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في المدينة، يعلم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بمكة، أمر ضروري يستوي فيه المؤمن والكافر، يعلم الناس اليوم، وإن لم يروا وجود الأمريكتين الشمالية والجنوبية، وإن لم يسافروا إليها، صار ذاك علما ضروريا يقينيا لا يقبل الشك ولا الجدل ولا النقاش. إذن في أشياء مسلمة تضطر الإنسان إلى التصديق بها والقول بها. هذه أمثلة من العلم الضروري الذي يضطر الإنسان إلى أن يصدق به. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا. يقول المتواتر الصحيح أنه يفيد العلم اليقين، وقيل مرض هذا القول لا يفيد العلم إلا نظريا، أي درجة أقل من اليقين والضروري، وليس بشيء، ليس هذا يلتفت إليه، ليس مذهبا معتبر، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. إذا النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون. وسبق معنا أن العلم النظري ومن بنى على مقدمات ونتائج. قال وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم، لو كان نظريا لما حصل لهم العلم اليقين الضروري، ولاح بهذا التقرير أي ظهر بهذا التقرير. الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعف. والآن ما ذكرش شروط التواتر في المتن الذي هو نخبة الفكر، إنما تركها ليفصلها في نزهة النظر. قال: لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. وقد قررنا من قبل أن المتواتر صحيح كله، ليس خاضعا إلى أن تبحث فيه، والمتواتر كثير، ذكرها بعضهم في قوله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وبعضهم ألف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وهي كثيرة. والتواتر كما سبق قد يكون لفظيا، قد يكون معنويا، قد يكون شبيها بالمعنوي، كما ذكر القسم الأخير أو النوع الأخير الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات. قال: وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. لماذا؟ لأن علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. فإذا ذكر ابن الصلاح رحمه الله أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، على التفسير المتقدم الذي سبق ذكر شروطه، إلا أن يدعى ذلك في حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ رحمه الله، ما اسم الحافظ ابن حجر عند أخينا؟ شكر أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين معناه. طيب يقول: وما ادعاه من العزة ممنوع، العزة يعني الندرة والقلة، وكذا ما ادعاه غيره من العدم أي ممنوع من باب أول، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. إذن قول من قال هو عزيز، قول من قال هو معدوم، هذا غير مسلم. قال: ومن أحسن ما يقرر به كون التواتر المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائل. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير، يعني كتب الأصول اتفقت على رواية حديث، كحديث مثلا رواه الجماعة. طب الناس الأمة تلقت الصحيحين بالقبول وتلقت هذه الأصول بالاعتبار، يفيد هذا العلم اليقين الضروري. إذا سلكنا هذا المسلك اعتبرنا أحاديث متواترة كثيرة وليست بقليلة ولا عزيزة، وليست كما قال القائل الآخر إنها معدومة. لا، معنى إخوان؟ قال ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. والثاني وهو أول أقسام الآحاد، الآحاد جمع أحد مثل أبطال وبطل، معنى إخوان؟ ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. والآن لما قال عند المحدثين هذا قيد معتبر بخلاف المشهور على ألسنة العامة، حب الوطن من الإيمان، معنى النظافة من الإيمان. المقصود المعتبر ما هو عند المحدثين، يعني قد يكون مشهورا ولا أصل له ولا أساس له من الصحة. قال والثاني وأول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوح، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، يقولون هذا حديث مستفيض، سمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيض أي ذاع وانتشر. منهم من يقول هما مترادفان، ومنهم من يقول هما متباينان، ومنهم من يقول المستفيض أعم من المشهور، والأمر سهل فيها. قال ومنهم من غير بين المستفيض والمشهور، لأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. إذن المستفيض استواء الرواه والرجال في كل طبقة من طبقات السنة، هذا رأي. والمشهور ما هو عام من ذلك، قد يستوي وقد لا يستوي، قد يستوي طرفه وسطه وقد لا يستوي في عدد الرواه. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وهو وعلى ما اشتهر على الألسنة. إذن نوعان وقسمان، إما ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى آخر، وإما لا يقل في طبقة من طبقاته عن ثلاثة، هذا المشهور، أو على رأي المستفيض. قال فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. ما هو يا أحمد المشهور؟ إيه؟ على الألسن. ومنه المقاصد، ألف فيه المقاصد حسب فيما اشتهر على من الأحاديث على الألسنة، معنى ومنها تمييز الطيب من الخبيث فيما اشتهر على ألسنة الناس من الحديث، ومنها كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، معنى يبين لك المشهور سواء مشهورا اصطلاحيا سواء مشهورا على الألسن وليس له أساس ولا أصل. قال فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، كحب الوطن من الإيمان، النظافة من الإيمان، وقيس على هذا. والثالث العزيز. إذا معنى الآن إيش؟ كم الأنواع؟ أول شيء القال المشهور فيما روي لنا بعدد المحصور، أو الشيء المشهور، وأحيانا طار يسمى بالمصطفين. الثاني العزيز، وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قويا بمجيئه من طريق أخر، فعززنا بثالث أي قوينا وأيدنا وأردفنا. قال بمجيئه من طريق أخرى وليس شرطا للصحيح، خلافا لمن زعمه من الناس وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، قال يشترط في الصحيح أن يكون اثنين عن اثنين عن اثنين. نشأ هذا لأنهم قالوا لا يعمل إلا بالمتواتر ولا يعمل بالأحاد إذا رواه واحد عن واحد عن واحد، فاضطروا أن يقولوا العزيز شرط في الصحيح. والعمل بالأحاد يا إخوة أمر أجمع عليه السلف، واستدلوا بأدلة كثيرة. كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الواحد إلى البلد إلى الجماعة من الناس يأمرهم وينهاهم، يبلغهم دين الله، يعلمهم التوحيد، فلو كان إرسال هذا الواحد ليس كافيا فلماذا اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بإرسال معاذ إلى أهل اليمن وإرسال أبي موسى الأشعري كذلك وإرسال علي كذلك، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام ضمام بن ثعلبة إلى قومه يدعوهم يأمرهم؟ أبو ذر الغفاري رضي الله عنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة، تعلم التوحيد وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومشى إلى قومه فأقام عليهم الحجة. كذلك إخبار الصحابة الأحد منهم وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، العقل يوجب قبول خبر الواحد ويسوغه. لو كان الرجل يبتغي طعاما من مكان معين والطريق إلى هذا الطعام فيه سبع أو فيه دابة تؤذي أو تضر أو فيه مشاكل أو ما إلى ذلك، وجاء رجل وقال لا تذهب من هذا الطريق فيه مهلكة فيه مفسدة، العقل يقول ماذا؟ يقبل، لا يسلك هذا الطريق. إذن هنا العقل جوز اعتبار خبر الواحد، معنا يا إخوان. ثم المعتزل استدلوا بأحاديث، قالوا أن محمد بن مسلمة جاء وطرق الباب على عمر ثلاثا فلم يسمع عمر رضي الله عنه ولم يفتح له فمشى. أبو موسى الأشعري طرق الباب على عمر مشى، بعد أن مشى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أين عبد الله بن قيس؟ سمعت صوته، فرد فسأله بذلك عمر، فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستأذن الرجل ثلاثة فإن لم يفتح له فينصر. قال علي بالبعيد، من يشهد لك؟ احنا عايزين من يشهد، فلم يشهد له إلا أصغر القوم وكان أبا سعيد الخدري، فشهد. قالوا هذا عمر استثبت. طب هذا الحديث لم يخرج عن كونه أحادا، قصة أبي موسى الأشعري والاستئذان وكون طلب عمر الإتيان بمن يشهد ومن يؤيد لم تخرج عن كونها أحد، فوقعوا فيما فروا منه. قالوا لا نحتج بالأحد، فهذا حديث أحد. وقيس على هذا مواقف على نفس الأمر، على نفس الوتيرة، استدل بها المعتزلة على أن الحديث إذا كان من قسم الأحد فلا يعمل به. فلماذا هنا اعتبر؟ ولماذا أبو علي الجبائي يقول هو شرط في الصحيح؟ يصح ولا يعمل به؟ إذن هذا عبث، حاشا الشريعة أن تكون كذلك. قال وليس شرطا للصحيح. ما المراد وليس شرطا؟ أي المشهور، عفوا، أو العزيز ليس شرطا. وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، وهذا أيضا غير مقبول من الإمام الحاكم. يقول شرط الصحيح يعني، أو شرط الصحيحين رواية العزيز، وهذا غير صحيح، حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهال. أصلا الصحابة كلهم عدول، إذا ثبت أنه صحابي فإبهامه لا يضر. قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة لأن يكون له رويان ثم تداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. الرواية والشهادة يجتمعان في أشياء ويفترقان في أشياء، فليست الشهادة كالرواية في كل شيء، ولا الرواية كالشهادة في كل شيء. قال وصرح القاضي أبو بكر بن عرفة في شرح البخاري لأن ذلك شرط البخاري، وهذا خطأ، أي شرط البخاري ألا يروي حديثا إلا أن يكون عزيزا، وهذا غير صحيح. وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، أي ليس بسديد ولا دقيق، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروي عن عمر إلا علقمة، قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونه سكت عنه أن يكونوا سمعوه من غير، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه، إن علقمة بن وقاص الليثي تفرد بهذا الحديث عن عمر، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصار. يقول ثم تفرد به محمد بن إبراهيم ابن علقمة به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها. إذن لم يصح إلا من طريق عمر، روي من حديث أبي هريرة، وروي من حديث أبي سعيد الخدري، وروي من حديث أنس، وروي من حديث عبد الله بن عباس، ولم يصح إلا من طريق عمر هو المعتبر. وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، وكذلك آخر حديث في صحيح البخاري، أولها إنما الأعمال بالنيات، وأخيرها كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بدأ البخاري صحيحه بحديث إنما الأعمال بالنيات حديث عمر، وختمه بحديث أبي هريرة وهو حديث أحد. قال وادعى ابن حبان نقيض دعوة، فقال القاضي من القاضي؟ أبو بكر بن عرفة صاحب عارضة الأحوال. قال وادعى ابن حبان نقيض دعوة، فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت إن أراد بي أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها وهو ألا يقل عن اثنين في طبقة واحدة، يقول فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. قال مثال ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الحديث ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب ورواه عن قتادة شعبة وسعيد سعيد وابن أبي عروبة ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث ورواه عن كل الجماعة. معناه إذا ضرب مثالا للعزيز رواه البخاري ومسلم اتفق من حديث أنس وأخرج البخاري من حديث أبو هريرة. قال والرابع الغريب إذا معنى المتواتر هذا النوع الأول. طب معنى المشهور ثم معنى العزيز الرابع الغريب. قال والرابع الغريب هو ما تفرد برواية شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. إذن الآن الغريب مأخوذ من البعد والتفرد والقلة يرويه واحد عن واحد أو في طبقة واحدة واحد وإن زاد في بقية طبقة. وكل هذه الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحاد ويقال لكل منها خبر واحد خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يروي شخص واحد في الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. إذن خبر الأحاد ما لم يجمع شروط المتواتر وفيها أي في الأحاد المقبول كذلك في المشهور مقبول والمردود كذلك في العزيز المقبول والمردود كذلك في الغريب الصحيح المقبول والضعيف المردود. أما المتواتر فهو صحيح كله. قالوا فيها أي في الأحاد المقبول وما يجب العمل به عند الجمهور. قال هنا قال في الحاشية قال المصنف في النكت الصلاحية وعقد الشافعي في الرسالة باب وجوب العمل بخبر الواحد وخبر الواحد عندهم هو ما لم يبلغ درجة المتواتر سواء رواه شخص واحد أو أكثر ونقل نحوه في الفتح. وقد اعترض البقعي كلام المصنف هنا بقوله تعريف المقبول بأنه ما يجمع العمل به غير ما يجب العمل به غير مستقيم لأن وجوب العمل به حكمه لا حده. يعني أراد منه أن يعرف الحديث ليس بحكمه وأثره إنما بحقيقته. قال والصواب أن يقال مقبول هو ما يرجع صدق المخبر به ما يرجح صدق المخبر به. كلام جميل هذا التعريف الأخير عند البقاعي رحمه الله تعالى. قال وفيها أي في الأحد مقبول وما يجب العمل به عند الجمهور وهذا هو الصحيح. قال وفيها المردود ومش معنى عند الجمهور أي في خلاف عند أهل السنة لا واحترز من خلاف المعتزلة ومنح منحه. وفيها المردود والذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر فكل مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الأحد. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وثبوت صدق الناقل أو أصل صفة الرد وثبوت كذب الناقل أو لا. فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به يريد به الحديث الأحد. يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر يعني الحديث الأحد معناه يغلب على الظن يترجح في الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله قال والثاني يغلب على الظن كذب الخبر الذي هو الحديث الضعيف غير المقبول حديث مردود ما لم يكن موضوعا. إذا اتفق العلماء أن هذا حديث موضوع فيقينا النبي لم يقله. طيب قلنا هذا حديث متواتر يقينا النبي قاله صلى الله عليه وسلم. قال والثاني أي المردود الضعيف المراد ضعف لا يصل إلى حد الوضع وإيش والكذب. قال والثاني يغلب على الظن كذب الخبر. ولذا يا إخوة يفيدنا هذا في باب الشواهد والمتابعة غلب الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله وتأيد هذا جاء غلب الظن أخرى انضمت هذه إلى هذا يقول يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. هذا المقصود منه ماذا؟ لعله يشير إلى الموضوع ظاهره أنه يقصد الموضوع. لكن نحن نقول الحديث الأحاد يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله هذا واحد. طب الحديث الضعيف الضعف الذي ينجبر ها؟ يغلب على الظن الوهم معنى؟ طيب هذا الوهم لو جاء من طريق آخر وهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله وازداد وهم آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله يتقوى ويصير حسنا وغير. إذن معنى الآن المتواتر يقينا قاله صحيح. طب حديث الأحد يغلب على الظن أنه قاله عليه الصلاة والسلام. طب الحديث الضعيف الضعف الذي ينجبر يغلب عليه وهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله لكن هذا ظن اجتمع له ظن آخر وظن ثالث إلى رابع إلى آخره صار حسنا لغير الحديث الموضوع قطعا ويغلب على الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله. إذن في درجات. قال والثالث إن وجدت قرينة تلحق بأحد القسمين التحق. شوفوا كيف أحيانا تأتي قرينة تدل أن هذا حديث موضوع ويزداد ضعفه وتلقن الباحث أنه كذب وأحيانا تأتي قرينة ترفع هذا الحديث من حيث الضعف إلى الاعتضاد والاحتجاج. قال والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. والله أعلم. سيدخل أو سيتكلم رحمه الله تعالى في الخبر الأحاد إذا احتفت به قرائن إذا أحاطت به قرائن وأمارات تزيد اليقين في النفس أن النبي عليه الصلاة والسلام قطعا قال هذا الحديث وأخبر بهذا الخبر ثم بعد ذلك يتكلم على أقسام الغريب إما أن يكون غرابة نسبية وإما أن تكون غرابة مطلقة فيقول الفرض المطلق والفرض النسبي ثم بعد ذلك إن شاء الله يبدأ في تعريف الحديث الصحيح. فإلى موعد درسنا في هذا الكتاب من يوم السبت المقبل إن شاء الله لنتدارس ما ذكره الحافظ تباعا في هذا الكتاب. إلى ذاك الحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل السنة ثم يكون درس التخريج وأصول الصغير.